الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك الحق المبين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله الصادق الأمين، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه واتبع سنته إلى يوم الدين. أما بعد، فنسأل الله تبارك وتعالى لنا ولكم التوفيق والسداد والهداية والرشاد، وأن يجعلنا جميعا ممن يستمع القول فيتبع أحسنه، كما أسأله تبارك وتعالى بأسمائه وصفاته ألا يحرمنا جميعا الأجر والمثوبة، إنه سميع عليم. ومن المعلوم أيها الأفاضل أن الجلوس في مثل هذه المجالس الإيمانية من أسباب زيادة الإيمان، فالعبد لا سيما في خضم هذه الفتن وهذه الانشغالات وهذا اللهو في المباحات، يحتاج بين الفينة والأخرى أن يجدد إيمانه. الصحابة رضي الله عنهم كان بعضهم يجلس إلى بعض يتلون القرآن، يقرأ أحدهم وهم يستمعون يقولون ذكرنا ربنا، وكان بعضهم يقول لأخيه هلما نؤمن بالله ساعة، وهم أهل الإيمان الكامل رضي الله عنهم وأرضاهم، فكيف بنا نحن؟ فما أحوجنا جميعا المتكلم والسامع إلى استشعار هذه النعمة العظيمة، أن يجلس الإنسان في هذه المجالس لدقائق معدودة يرجو ما عند الله سبحانه وتعالى ويزيد إيمانه بإذن الله عز وجل، ويخرج من هذا المسجد وقد ازداد يقينا وإيمانا. وعقيدته للسنة والجماعة أن الإيمان يزيد وينقص، والذين اهتدوا زادهم هدى. وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيمانا، فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون. فلا شك أن المؤمن إذا جلس هذه المجالس سيقوم بإذن الله بزيادة إيمان. ولذلك كان بعض السلف يقول ما قرأ أحد القرآن إلا قام بزيادة أو نقصان، عياذا بالله. والنقص إنما يكون لمن في قلبه شك ولمن في قلبه ريب. وأما أهل الإيمان نحسبكم كذلك ولا نزكي الله أحدا، فإنه يزداد إيمانهم بسماع كلام ربهم وتذكر سيرة نبيهم عليه الصلاة والسلام. النبي عليه الصلاة والسلام بعد أن اجتمعت له هذه القبائل ودانت له العرب برسالته ودخلت فيها وآمنت به نبيا صلى الله عليه وسلم، في العام التاسع ما يسمى بعام الوفود، وفدت هذه القبائل لمبايعة النبي صلى الله عليه وسلم. وفي هذه السنة أنزل الله سبحانه وتعالى فرض الحج، ولأجل انشغال النبي صلى الله عليه وسلم بالوفود فإنه لم يحج، بل أرسل أبا بكر رضي الله عنه وأرضاه ليكون أمير الناس في الحج. يقول بعض العلماء إن مناسك الحج من أدق المناسك ومن أدق العبادات ومن أدق الفقه، فكون النبي صلى الله عليه وسلم يختار لهذه المهمة أبا بكر رضي الله عنه دل ذلك على فقهه رضي الله عنه وأرضاه في حكم الله وفي شرعه، وأيضا فيه إشارة إلى أن أبا بكر هو الأمير بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإن الإشارات من النبي صلى الله عليه وسلم في إمامة أبي بكر كثيرة، منها هذا الموقف، فكونوا يختاروا من بين هؤلاء الكرام رضي الله عنهم وأرضاهم ليكون هو الأمير دل ذلك على فضله عليهم أجمعين. وتقديم النبي صلى الله عليه وسلم لأبي بكر يؤم الناس في مرض وفاته أيضا رسالة أخرى. وقوله لتلك المرأة عندما قالت يا رسول الله إذا جئت ولم أجدك أتي إلى من؟ قال إيتي أبا بكر. كل هذه مقدمات ورسائل فهمها الصحابة رضي الله عنهم، ولذلك لما بايعوه أميرا وخليفة لرسول الله قالوا رضيك رسول الله لديننا أفلا نرضاك لدنيانا؟ قدمك إماما في الحج وإماما في الصلاة ومفتيا في غيابه، أفلا نرضاك لأمر الدنيا؟ فالصحابة رضي الله عنهم لم تكن الدنيا في قلوبهم، ولم يكونوا رضي الله عنهم ليتقاتلوا لأجل دنيا فانية، بل رضوا بأبي بكر جميعا ولم يتخلف أحد. حج أبو بكر رضي الله عنه بالناس، وأرسل النبي صلى الله عليه وسلم عليا بعد أبي بكر ليقرأ للناس بداية سورة التوبة: براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين الآيات. وأذن في الناس أيضا، أي أعلمهم ألا يحج إلا مؤمن وألا يطوف بالبيت عريان. فكانت حجة أبي بكر رضي الله عنه كالتمهيد، وفيها تكسير الأصنام وإزالتها وإظهار معالم التوحيد حتى يأتي حج النبي صلى الله عليه وسلم وقد جهزت الأمور. إذن فالنبي عليه الصلاة والسلام لم يحج عندما نزلت آية آل عمران: ولله على الناس حج البيت، بل أرسل أبا بكر وانشغل باستقبال الوفود. فلما كان العام العاشر، كما قال جابر رضي الله عنه هو أشهر حديث في الحج، حديث جابر، وللمناسبة فحديث جابر مروي عن آل البيت، مروي عن آل البيت، يروي جابر عن آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي هذا تكذيب للدعاء الكاذبين من الفجوة بين الصحابة والآل رضي الله عنهم أجمعين، بل ديننا وحجنا يقوم على أشهر حديث وهو مروي عن آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول جابر رضي الله عنه: مكث الرسول صلى الله عليه وسلم في مكة 9 سنين لم يحج، ثم أذن في الناس في العاشرة، أو أذن في الناس أن رسول الله حاج، قال: فقدم المدينة بشر كثير كلهم يلتمس أن يأتم برسول الله صلى الله عليه وسلم. وهنا درس من الدروس، وهي العبرة بمتابعة الرسول صلى الله عليه وسلم في العمل. لا يقبل الله منك عملا ولو كنت مخلصا فيه، ولو أتعبت نفسك فيه، وأنت مخالف للسنة. ولذلك قال الله عز وجل: قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. فعليك يا عبد الله أن تفعل الفعل كما فعله رسول الله، قال: صلوا كما رأيتموني أصلي لتأخذوا عني مناسككم. فيقول جابر: جاء الناس من كل حدب وصوب، حتى قال: أنظر يمين رسول الله خلق يمشون، وخلق يعني راكبين، ويساره وأمامه وخلفه، بل قال بعض أهل السير أنهم 100,000 ممن حجوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ممن دخل. هؤلاء 100,000 لا يوجد منهم مؤمن إلا 5 أو 6. أين ذهبت عقول هؤلاء القوم المدعين للإسلام عندما يقولون: ورضي الله عن الصحابة المنتجبين، منتجبين 2 أو 3 أو 5 من 100,000 حجوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم كلهم من أهل الجنة، كما قال الله: لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل، ثم قال: وكلا وعد الله الحسنى، يعني من أسلم قبل الفتح ومن أسلم بعد الفتح كلهم موعودون بالجنة. ثم يأتي بعض أهل الباطل فيقول: الصحابة المنتجبين. هؤلاء الصحابة رضي الله عنهم حداهم الشوق لأن يسيروا في ركب رسول الله صلى الله عليه وسلم ليأتموا به وليتعلموا المنسك عنه عليه الصلاة والسلام. فلما وصل النبي عليه الصلاة والسلام ميقات أهل المدينة، جاءه جبريل فقال: صل في هذا الوادي 2 ركعتين فإنه واد مبارك. ولذلك من الأمور الفقهية أنه لا يشرع أن يصلي المحرم 2 ركعتين إلا في ميقات أهل المدينة، فهو واد مبارك وجاء الحث على صلاة 2 ركعتين. وأما بقية المواقيت فإن شاء أن يصلي تحية مسجد أو سنة نافلة، أما إحرام سنة للإحرام فلا يوجد هذا. وهذا من أخطاء بعض المعتمرين أو الحجاج أنه يريد لابد أن يصلي ولا يوجد صلاة للدخول في الإحرام. وأيضا أثناء هذه الرحلة ولدت أسماء بنت عميس رضي الله عنها، فاستفتت النبي صلى الله عليه وسلم، قالت: إني ولدت الآن يعني غير طاهر، فأمرها أن تغتسل وأن تستذفر، يعني أن تجعل حائلا بينها وبين الدم وأن تتحفظ وأن تلبي. وهنا درس أن المرأة لو حاضت في الحج أو العمرة فإن ذلك لا يمنعها من أن تهل بالحج أو بالعمرة، ثم تنتظر حتى تطهر وتؤدي بقية المناسك. لما وصل النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة وقد اعتمر الصحابة عمرة القدوم، أمرهم أن يحلوا بعد أن طافوا وسعوا. ما معنى يحلوا؟ يعني يتمتعون، وهو في هنا صار تشريع التمتع، بمعنى أن الحاج قديما إنما يأتي للحج مفردا، فيظل بثيابه معتزلا النساء من أول يوم إلى أن يتحلل يوم العيد. فهذا أمر غريب لا تعرفه العرب ولا يعرفه الصحابة. قالوا: يا رسول الله، نذهب إلى منى ومذاكيرنا تقطر مني، يعني قالوا نجامع زوجاتنا ثم نروح منى مستنكرين. فأمرهم أن يحلوا من إحرامهم وأن يعتمروا، ثم طيب خاطرهم وقال: لو استقبلت من أمري ما استدبرت لما سقت الهدي. الإنسان إذا أخذ معه الهدي ما يذبح من بهيمة الأنعام وأخذه ودخل به الحرم فإنه لا يحل حتى يذبح، وأما من ذهب بغير الهدي فإنه يتمتع ولو لم تكن له نية التمتع. لو قال لبيك حج ثم بدا له أن يتمتع يتمتع ويقلب. فالصحابة استنكروا ذلك، فطيب خاطرهم صلى الله عليه وسلم قال: أنا أريد مثل ما تريدون ولكني سقت الهدي فلا أحل حتى أذبح. وجاء علي من اليمن رضي الله عنه وقال في الميقات: لبيك على ما لبى رسول الله. وهذا في شدة الاتباع، ما يعرف علي ما الذي حصل، قال: أنا مع النبي صلى الله عليه وسلم. فلما وصل وجد فاطمة قد تزينت وتجملت لأنها قد أحلت، فقال: ما هذا؟ فجاء يشكيها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني كيف في الحج المرأة تتزين لزوجها. فأخبره بهذا التشريع وهو التمتع. ولذلك لما قام سراقة بن جعشم رضي الله عنه قال: يا رسول الله، ألعامنا هذا أم لأبد الأبد؟ يعني التمتع بس هالسنة ولا كل سنة؟ قال: بل لأبد الأبد. وشبك بين أصابعه وقال: دخلت العمرة في الحج كهكذا. بمعنى أنه يشرع للإنسان أن يتمتع قبل عمرته، ولذلك يذبح هديا شكرا لله أنه فعل نسكين في سفر واحد. عمر رضي الله عنه نهى الناس عن التمتع، قال: لأجل ألا يفضى البيت. الناس ما يتيسر لهم مثلنا اليوم لله الحمد تروح العمرة كل أسبوع، كانت رحلة شاقة. فرأى سياسة شرعية منه أن الحاج يأتي ثم يرجع ثم يأتي للعمرة وحتى لا تخلو الكعبة. ولما استفتي بن عمر في المتعة قال: نقول بقول رسول الله ولو قال به عمر. وهذا يدل على أن العبرة بقول الرسول صلى الله عليه وسلم، ولو خالف الصحابي قول رسول الله فإنه يغتفر له اجتهاده، ولكن العبرة قول النبي صلى الله عليه وسلم، وهنا يدل على التجرد للحق. ابن عمر يخالف أباه، قال: نقول بقول رسول الله ولو قال به عمر. هذه سنة رسول الله، من أراد أن يتمتع فليتمتع، وما فعله عمر إنما هو لهذه السياسة الشرعية رضي الله عنه وأرضاه. انتهى الصحابة من عمرتهم وجاء النبي صلى الله عليه وسلم في اليوم الثامن وذهب إلى منى، ثم في الفجر من اليوم التاسع دفع إلى عرفة، ثم صلى بالناس الظهر والعصر جمع تقديم، ثم خطب خطبته العظيمة الشهيرة بنمرة التي أسست دعائم هذا الدين وأكدت على ركائزه. ومما قاله عليه الصلاة والسلام: إن دماءكم وأموالكم حرام عليكم، حرام عليكم بالجرح أو بالقتل، يعني لا يحل أن تسفك دم أخيك لا بالجرح ولا بالقتل، ولا يحل أن تأخذ ماله لا بقوة ولا بغصب ولا برشوة ولا بسحت ولا بربا، بل ماله حرام عليك إلا بطيب نفس وإلا بطريق شرعي. وهذا في تأكيد على الحقوق المالية والحقوق البدنية، هذا ميثاق دستور أهل الإسلام، ليس هذه المنظمات التي جاءت من عشرات السنين، هذا ميثاق من 1400 سنة، والإسلام لله الحمد يعيش في هذا الميثاق العظيم والدستور الرفيع. لو عاش الناس في ظل هذه السنة النبوية وهذه الوصية العظيمة لما سفكت الدماء وكأنها شربت ماء عياذا بالله. قال: إن دماءكم وأموالكم حرام عليكم، ثم أكد هذه الحرمة، قال: كحرمة يومكم هذا، معلوم حرمة يوم عرفة، في شهركم هذا يوم شهر الحجة من الأشهر الحرم في بلدكم هذا هو البلد الأمين. فأكد النبي صلى الله عليه وسلم الحرمة بهذه المؤكدات. ثم قال عليه الصلاة والسلام: ألا كل شيء من أمر الجاهلية تحت قدمي موضوع. فهنا أبطل ما يتعلق أهل الجاهلية به، وكل أمر نسب إلى الجاهلية فهو حرام. اثنتان في الناس من أمر أو أربع في أمتي من أمر الجاهلية: الطعن في الأنساب والفخر بالأحساب والنياحة. فإذا هذه الأمور ينبغي أن تجتنبها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نسبها لأهل الجاهلية. فكل أمر يا عبد الله قرأت في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم نسبه إلى الجاهلية فاعلم أنه حرام، وهو موضوع تحت قدم الرسول صلى الله عليه وسلم. ثم بدأ بوضع ما كان الناس عليه من الثأر والدماء والقتل. قال ودماء الجاهلية موضوعة، خلاص عفو عام، ما تأتي وتأخذ بثار قديم وتقتل رجل لا لا دخل له في في في من قتل. هذا عند بعض القبائل العربية، يقتل فلان من قبيلة كذا فيقتلون من قبيلة كذا، وليس له في الأمر ناقة ولا جمل. فوضع النبي صلى الله عليه وسلم الدماء بمعنى أنه لا ثأر بعد اليوم، ووضع الربا لأنه أكل لأموال الناس بالباطل واستعباد للخلق ومحاربة لله ورسوله. قال وإن ربا الجاهلية موضوع، وأول ربا أضعه ربا العباس بن عبد المطلب، بدأ بنفسه. وهكذا هو الداعي إلى الخير، وهكذا الذي يأمر الناس بالخير يبدأ بنفسه حتى يكون قدوة. ما يقول الناس فلان يأمر بالمعروف ولا يأتي، فلان يقول افعلوا كذا وهو يخالف، بل قال أول ربا أضعه ربا العباس بن عبد المطلب كله، لا أصل المال ولا الزيادة ولا هم يحزنون. وهذا فيه تشجيع للناس أن يقتدوا به صلى الله عليه وسلم، وأن توضع الأموال التي في الجاهلية، فلا يطالب أحد بشيء من أمور الجاهلية. ثم حث على النساء ووصى بحقوق المرأة التي الآن يدعي هؤلاء أهل الباطل وأهل الفسوق وأهل المجون ممن يريدون المرأة لا يريدون حريتها، أن الإسلام قد ظلم المرأة وأن الواجب أن تحرر المرأة وأن وهذا الرجل في بيته لا يعطي أهل بيته حقهم، ولكنه إذا جاء لهذه الأمور نظر وافتتن بالغرب، والغرب الآن يعيشون أزمة من التبرج، ويعيشون أزمة من الاختلاط، ولذلك يسعون إلى فصل الجنسين، ويسعون إلى عقوبات على المتبرجات، ويسعون إلى أمور. أهل الإسلام يعني يريدون ما عند الغرب، وأهل الغرب يريدون ما عند الإسلام، وهذه نعمة سبحان الله فرط بها بعض من يدعي العقلانية والحرية. النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الموقف العظيم لم ينسى هذا العنصر المهم في الحياة، فالمرأة هي أمي وأمك وأختي وأختك وزوجي وزوجك، فكيف تستقيم الحياة من غير الأنثى؟ خلق الله الذكر والأنثى لأجل أن تستقيم الحياة، ولكن حق المرأة قد كفله الإسلام، كفله الإسلام لله الحمد، بعد أن كانت تهان وتدفن حية وتطلق المرأة عشرات المرات. كان في الجاهلية ما في طلقتين ولا خمس، يطلق ما شاء لأجل أن يكسر المرأة. فجاء الدين بحق المرأة فقال الله الطلاق مرتان، فإمساكم بمعروف أو تسريح بإحسان، وإن يتفرقا يغني الله كلا من سعته. كانت المرأة لا ترث، يقولون إنما نورث من يقاتل، هذه لا تقاتل، هذه عار. فقال الله للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون وللنساء نصيب، بل سورة باسم النساء، ما في سورة باسم الرجال في القرآن، أين سورة الرجال؟ سورة النساء. ولما قالت أم سلمة يا رسول الله الرجال يعني يغزون ويفعلون، أنزل الله إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والآية، حتى قال عد الله لهم جميعا مغفرة وأجرا عظيما. أسقط الله الجهاد عن النساء، قالت عائشة يا رسول الله أفلا نجاهد؟ قال عليكن جهاد لا قتال فيه، الحج والعمرة، ولها أجر المجاهدات. المرأة تقر في بيتها وأجرها أفضل من الحرم. جاءت امرأة للنبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إني أحب أن أصلي معك، قال أعلم ذلك، وصلاتك في بيتك خير لك، وصلاتك في حجرتك خير لك، وصلاتك في مخدعك داخل بعد. كل ما ضاقت المرأة وضيقت مكانها كانت أفضل من الصلاة في مسجد رسول الله مع النبي صلى الله عليه وسلم. ثم يأتي هؤلاء يقولون أخرجوا المرأة لتنظر إلى الحياة وتعيش الحياة، بل هم يريدون أن يعيشوا هم، ليس هي المرأة من تعيش. ولذلك يا أخوتا ينبغي على الجميع أن يؤصل هذه الأمور في نفوس الزوجات والأبناء والبنات، أن الدين هو الذي أعطى كل ذي حق حقه، وأننا لو تركنا هؤلاء المجرمين أهل التغريب ودعاة السفور والاختلاط يفعلون ما يشاءون لكنا نحن الضحية، بل يجب أن يوقف في وجههم كل في مكانه، الكتاب والصحفيون والخطباء والأئمة، كل إنسان عنده زوجة وبنت، ليس الأمر موكول إلى الإمام والخطيب. أليس لديك عرض تخشى عليه؟ هذا الذي يدعو عرضك إلى الخروج وإلى التبرج والسفور وإلى أن يتمتع بهذه النساء بالنظر إليهن والجلوس معهن وإلى آخره. أليس فينا الغيرة المحمودة التي تجعلنا نقف في وجوه هؤلاء ونقول لا وألف لا، ونرضى بما شرعه الإسلام لنا من هذه التعاليم العظيمة. قال: فاتقوا الله في النساء فإنكم أخذتموهن بأمان الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله ولكم عليهن حق لابد ألا يوطئن فروشكم أحدا تكرهونه. لا تدخل امرأتك أحد البيت أنت لا ترضاه، فإن فعلت فاضربوهن ضربا غير مبرح، تأديب. قال بعض الفقهاء: الضرب يكون ولو بالسواك، ليس المعنى تدمير المرأة، قتل المرأة، إهانة المرأة، أبدا لم يأمر الدين بذلك. فتنزيل أفعال بعض من لم يفهم الإسلام على الإسلام هو الذي أوقع الناس اليوم في الغلط. فإذا وجد رجلا عليه ظاهر الصلاح يفعل خطأ قال: أهل الإسلام يفعلون. من قال؟ هو محمد الذي فعل، أو علي أو خالد أو عبد الله. ففعل بعض الناس من الضرب أو غيره، وهذا أمر سيء للغاية، أن يضرب الرجل امرأته حتى يعني يوصلها إلى المستشفى، فيقال: هذا الذي أمر به الدين اضربوهن. من قال أن الضرب يكون بهذه الطريقة؟ من فسر هذا الضرب؟ فتحميل أفعال الناس الجهلة على الدين وإلباس ما يفعلون لباس الشرع هو الذي جعل في الناس النفور من بعض التشريعات الإسلامية. بل ينبغي أن تفهم الشرع كما فهمه الصحابة رضي الله عنهم، لأنهم هم القدوة. أما أنا وأنت فنحن معرضون للخطأ أكثر من الصواب. ثم قال عليه الصلاة والسلام: ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف. قال النبي عليه السلام: تطعمها إذا طعمت، وتكسوها إذا اكتسيت، ولا تضرب الوجه ولا تقبح. وخير الهدي هدي الرسول صلى الله عليه وسلم، فقد كان هو أمير المؤمنين، وهو قائد الجيش، وهو الملك، وهو القاضي، وهو الزوج الحنون في البيت، وهو الذي يسابق عائشة، وهو الذي يداعب زوجاته، وهو الذي يقسم بالعدل. كان في بيته رجلا. ولذلك لما سئلت رضي الله عنها عائشة رضي الله عنها عن حاله، قالت: كان كمثلكم، كمثل الرجال، في بيته يقوم في بخدمتي. البعض الناس يقول: لا عيب أنا أخدم أهلي أو أساعدهم في البيت. من قال أن هذا عيب؟ بل هذا من الود الذي يكون بين الزوجين. لا يعني أن الزوجة هي الآمرة الناهية، لأن الله قال: وقال الله: وللرجال علينا درجة، الرجال قوامون على النساء. لكن لا يعيب الرجل أن يعين أم أولاده وأن يدخل عليها الفرح والسرور وأن يؤنسها دينا، لا كما يفعل أهل المسلسلات اليوم. الشباب والفتيات مغرمين ببعض الممثلين الذين هم في الحقيقة يعني أصحاب مشاكل زوجية. هؤلاء الذين مثلوا المسلسلات المدبلجة والحب والغرام هم أنفسهم عليهم قضايا في المحاكم، لم يحسنوا أن يعيشوا الحياة الحقيقية. أما حياة التمثيل والكاميرا كل منا يحسن أن يمثلها. فيفتن هؤلاء بمثل هذه المسلسلات الماجنة ومثل هذه الشخصيات المنحطة، ويترك هدي الرسول صلى الله عليه وسلم الذي هو الكامل من كل وجه صلى الله عليه وسلم. ثم قال عليه الصلاة والسلام ونختم: وقد تركت فيكم ما لن تضلوا بعده إن اعتصمتم به كتاب الله. هذه وصية عظيمة من الرسول عليه الصلاة والسلام، التمسك بكتاب الله. بعض الناس يقول: والله احنا احترنا، هذا يحلل وهذا يحرم. يقول: ما في حيرة، أهل الحق سبيل واضح ولله الحمد. خذ من كتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام من أهل العلم الراسخين، لا تأخذ من أصحاب الفضائيات وأصحاب تويتر وأصحاب المقاطع. خذ من أهل العلم الذين شابت لحاهم في العلم، الذي يطلب العلم من 50-60 سنة، قد استفاد تجارب الدنيا واستفاد أيضا من العلم الشرعي. أما أن تأخذ الدين من جوجل، تأخذ الدين من كل أي شخص بس احفظ لك كلمتين وصور روحه وأخذت الفتاوى منه، فيضيع الدين بهذه الطريقة. لا يزال الناس بخير ما أخذوا العلم عن أكابرهم، فإذا أخذوه عن الأصاغر هلكوا. فتأخذ يا أخي بارك الله فيك من كتاب الله وسنة رسوله بفهم السلف، بفهم الصحابة. لما نقول السلف من نقصد بالسلف؟ نقصد أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وأبو حنيفة والشافعي ومالك وأحمد، هؤلاء هم سلفنا الصالح رضي الله عنهم وأرضاهم. ثم قال عليه الصلاة والسلام يسأل الصحابة: وأنتم تسألون عني فما أنتم قائلون؟ قالوا: نقول إنك قد بلغت وأديت ونصحت. فقال بأصبعه إلى السماء يرفعها ثم ينكتها عليهم: اللهم اشهد، اللهم اشهد، اللهم اشهد. ونشهد نحن أيضا أنه عليه الصلاة والسلام قد بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وتركنا على مثل البيضاء، فجزاه الله عنا خير ما جزى نبينا عن أمته، وصلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه، ورفع الله درجته وألحقنا الله به، وأسأله سبحانه أن يرزقني وإياكم السير على سنته وفي الآخرة شفاعته، وأن نشرب من حوضه، إن ربي سميع الدعاء، وفقني الله وإياكم لكل خير، والله أعلم. الحمد لله رب العالمين.